السيد بدير يقدم مياجي النيل. مياجي النيل. مياجي النيل. ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش. وانا كمان من جيتو للحق ما يعجبناش. اللي ما تعرفش هتعرف ليه. ما يعجبناش. ولا يعجبني. كل يوم هنقول لك ايه. ما يعجبناش. ولا يعجبني. يا متولي متولي. نعم يا بيه. كان في ظرف هنا على المكتب، راح فين؟ ظرف؟ ظرف ايه يا بيه؟ مش عاوز استعباط، كان في ظرف هنا على المكتب فيه فلوس. ما شفتوش يا بيه. يعني ايه؟ الظرف مشي لوحده، خرج يتفسح شويه ومرجعش؟ والنعمة الشريفة ما شفته ولا لمسته. أسهل حاجة عندك الحلفان. اسمع اما اقولك، الظرف ده لازم يبان حالا. انت عارف طبعا فيه فلوس قد ايه. ونعرف منين يا بيه؟ لانك لما خدته من هنا عديت الفلوس اللي فيه. حرام يا بيه تتهمني كده ظلما وعدوانا. انت مش مكفيك انك حرامي، كمان هتقل ادبك يا بيه. الظلم وحش والسرقه والخيانه اوحش يا بيه. انا بشتغل في البيت هنا بقالي 7 سنين واجي على اخر الزمن واسرق حضرتك. ما كنتش اعرف ان ايدك طويله بالشكل ده يا بيه. انا بصلي وعارف ربنا وحافظ كتاب الله. امد ايدي على حاجه غيري ليه؟ وعلى مين؟ على ولي نعمتي. ايوه يا اخويا اتفلسف اتفلسف. الظرف فيه 500 جنيه، ما رجعتش في ظرف 5 دقايق هبلغ البوليس. البوليس؟ يا حزنك يا لهو مالي. انا اديتك انذار، هم 5 دقايق بس. جبت الظرف يا متولي؟ يا بيه هو انا خدته لما هجيبه؟ انا عملت اللي عليا. من فضلك انا عاوز ابلغ عن سرقة. قول الحقيقة احسن لك، وديت الفلوس فين؟ انا مصدوم يا بيه، والله ثلاثة ما شفتها. على رأي المثل، قالوا للحرام يحلف قالك الفارق. انت يظهر هتتعبنا، يعني مش عايز تعترف؟ اعترف بحاجة ما عملتهاش يا بيه. مفيش فايدة، ما تتعبش نفسك معايا حضرة الضابط. حطه في الحجز يا عسكري. مصدوم يا ناس، والله العظيم ثلاثة مصدوم. متولي فين المال؟ متولي محبوس في القسم. محبوس؟ ليه؟ سرق الظرف اللي كان على المكتب هنا، كنت حاطط فيه 500 جنيه. حرام عليك، الظرف اللي كان على المكتب انا اللي شلته في الدولاب. انت اللي شلتيه؟ طبعا، قبل ما اخرج اروح الشغل الصبح لقيت في الظرف 500 جنيه، عرفت انك نسيته على المكتب، شلته في الدولاب وقفلت عليه. يا خبر زي بعضه. وبعدين ده انا بلغت البوليس ان متولي هو اللي سرق الفلوس وقبضوا عليه وحققوا معاه وحطوه في السجن كمان. طب كنت استنى لما اجي يا اخي. الحقيقه انا لما ما لقيتش الظرف عقلي طار وكلمت بوليس النجد على طول. وبعدين هتعمل ايه؟ لازم اروح البوليس واقول لهم اننا لقينا الفلوس. اوام وحيات ابوك، حرام اللي عملته ده يا اخي. انا رايح بسرعه. لازم حضرتك تتأكد قبل ما تبلغ عن الجدع الغلبان ده. تعرف ان ممكن يرفع عليك قضية رد شرف؟ انا بعدت اجيبه من الحجز. انا متأسف جدا يا حضرة الضابط، تسرعت فعلا. تعايا يا متولي، الاستاذ لقى الفلوس خلاص. الحمد لله. انا متأسف يا متولي، انا غلطت في حقك. وانا مسامحك يا بيه. معلش يا متولي، اعتبر الموضوع منتهي. يلا يا متولي. يلا فين يا بيه؟ يلا على البيت. بيت حضرتك؟ يحرم علي ادخل بيتك بعد النهارده. عنده حق يا استاذ، ان بعض الظن اسم. قبل الواحد ما يتهم الناس لازم يتاكد انهم مذنبين ويكون عنده الدليل القاطع على اتهامهم، لكن اتهام الناس كده ظلما وعدوانا. ما يعجبني. ما يعجبني. ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش. واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش. اللي ما تعرفش هتعرف ليه. ليه؟ ما يعجبناش. ولا يعجبني. كل يوم هنقول لك ايه. ليه؟ ما يعجبناش. ولا يعجبنيش. ما يعجبناش. قدم هذا البرنامج السيد بدير.